هذه لا يحل حتى ينحل غيره. نعم. ذكرنا أن الجماع لو أن رجلا جامع في نهار رمضان قلنا لا نحكم ما يترتب على ذلك. كيف؟ إذا إنسان جامع في نهار رمضان قلنا لا نحكم ما يترتب على الجماع من كفارة ولو كان جاهلا. لا، ولو كان جاهلا بالكفارة لا بتحريم الجماع. ما ترى؟ وش نسوي بك؟ هذا رجل يعرف أن الجماع في حال الصيام حرام، هل هو جاهل ولا عالم؟ ها؟ لكن لا يدري أنه يترتب عليه هذه الكفارة، فيكون جاهلا بما يترتب على العمل غير جاهل في حكم العمل. واضحنا؟ طيب. ومثل الزاني إذا زنى المحصن يعرف أن الزنا حرام لكن لا يدري أنه يترتب عليه أن يرجم، ولو علم أنه يترتب عليه الرجم ما زنى، فهل نرجمه أو لا نرجمه؟ الجواب نرجمه. نعم عبد الله. أمس قلنا إذا أرسل الدراهم في بلاد الخارج يعني الحكم في تحريم أن يأخذ من شعره وأظفاره موجود حتى يتيقن من ذبح الله. نعم. فكيف نجمع بينه وبين حديث حديث عائشة أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلدها وأرسلها نعم ما حرم شيء حلال؟ هذا هدي، ما يعني يعني أما يستجد الله الشيخ يا البعيد باركة وجهها كذا. نعم، هو كونها باركة هذا أضمن لشرطها، يعني شق السنام. وأما كونها مستقبلة القبلة فلا أعلم في هذا نصا، ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينحر هديه في منى مستقبل القبلة، لكن لعل ابن عمر قال إنها طاعة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال كل طاعة فالأفضل فيها استقبال القبلة إلا بدليل، حتى قالوا ينبغي لمن يتوضأ أن يستقبل القبلة حال وضوء إلا بدليل. كم المقرر من أسماء؟ أربعة؟ يعني مو المقرر؟ ثلاثة. باب فتل القلائد للبدن والبقر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. قوله رضي الله عنه حتى حفصة فلا أحل حتى أحل من الحج، أكثر الروايات فلا أحل حتى أنحر. فعلى هذا يكون من ساق الهدي لا يحل إلا بالنحر، وأما من لم يسق الهدي فإنه إذا رمى وحلق وإن لم ينحر حل التحلل الأول. شوف اللي أقول حتى أحل من الحج يقول سبق في باب التمتع سبق خلاص ما في إشكال. نعم. نعم الأنثى أطيب لحما فتكون وأغلى ثمنا في الغالب فتكون أفضل. لم إيش نجز ولد من لم نجز مش معنى نجز لم نجز مش معنى نجز وش معنى أو لم نجوز ما فعل أجاز أو جوز لكن وش معنى يعني لم نجوز الذي أهدى البدنة نعم. أن ينتفع بابن في ابنها ولدها. هل هو منفصل قبل أن يهديها ولا هل هذا الولد انفصل قبل أن يهديها؟ لا هو أشعرها وولدت بعد يدخل معها لا يعتبر انفصال لا ما لأنه في بطنها. عبد الرحمن شبع صلى الله عليه وسلم أرسل دراهم يجيب له هذه في مكة قال يساق ما اشتراه من للهدي من الحل أم يسوق من الميقات؟ كيف؟ من أصل دراهم ما واحد من الحجاج نعم يجوز أن يشتري في مكة ويذبح. نعم.